私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たオムラビチョウクラビアビカラズンナハルラウド。モスケラムラビネジュラウラバケパイハラムヘビハジャクロ。サムハジェットマビアビアズベラ。モーオラリケチプロスラジズベラズンハジカラダ。ファオワヘンバダビアタワフ。アワラバラチャーキペクラズウクラアタワフ。マハジリミリンサルディファエバダタワフロ。ワカアバディウミ。ولكن هذا كان يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك ما تحركنا لكن هذا هو امرنا كلام يمرعوك حلو بريك انا حلول فنا هل اذا لك توافقك زين هل يسمك خلقك بمن حلوك لا سعي ماوك سباب مروك ميوشكنا توافق ميوك لو سعي موك سباب مروشي هل يسمك ميك انا خلقك زين بيخلوص كلنا ميك انا امرعك الله امرع من جوراك لكنا وحيد ي ق ر ا من بيوسف بيع حرمين اطلين نبي صلى الله عليه وسلم ابو كان اصلي يكري مره اصلي يكري حميد الله يكري ديكنا ايه ذكر نبي شيء كرام يتي نبي يكن يعرف هديه به شيء هديه يسرى ويقول يا كرام يتي ابي بكر كمراوك وزر من احد النبي ودي دي تمتودا خلاص ومن حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا موسى بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدمه سعى ثلاثه طواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثه طواف ويمشي اربعه حبا يحب حبا كانت جارمل رمل بيكرو كانا فدريت وفيشه فتشك تشكي بيتو ويمشي اربعه وقرر بيتو بس لغير تفشه بهد رملنا وانه كان يصلى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه هذه الغادي في بطن شي بيتشكلتو بي ادي كبي كانا مندا ولا كانا ادي ميلي احدن في ميوشه هذه كبي كان مسلل زمن مراتو باب طواف النساء مع الرجال وقال لي عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج قال اخبرني عطاء منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف النساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت بعد الحجاب او قبله قال لي لعمري لقد ادركته بعد الحجاب قلت كيف يخالفهن الرجال قال لم يكن يخالفهن كانت عائشه ستخرج حجره من الرجال لا تخالفهم فقالت امراه انطلقي نستلم يا ام المؤمنين قالت انطلقي عنك وابت يخرجن متنكرات بالله باب طواف النساء مع رجال يشدينا وي ده سيسر غرغار طواف کرن شدارا وني دي ساليارا وني دي دا جائز دا کند جائز وقال لي عمر بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطا ابن جريج كي چموت خبرو كد عطا اذ منع ابن حشام عن نساء وطوافا اوك ابن حشام سده طوافنا ماني کرے حراد رجاله ابن حشام سدے توافنا دے صحیح سرا مانے کہتے تو اس پہ صحیح سرا گار توافنا کیسا دا پاواشی چکل آئی کن امیر حجو ابن حشام پا خال کے بندے دے حج پہ سدن شکن دے حج امیر و ایک پل خوریہ طرفنا دا گا ابن حشام امیر کن ابراہیم نمیر ハシャーム・イブン・アブドル・モリック、エガ・タラフ・ナイキナ・ファハジ・アミル・ソーラ、 ベドダフバンディポーラグラシェチトスペシャルガーターフレキサーカラカイファタムナオナウカタファネサーンネビスマリジャンギアエブレジュレミティエイアタウトウィナチェトスランゲマネカウェイシュディスレイナデスエトワフナアランケネビスンビビューナエスレイサーガーターフクラウォウカタファネサーンネビスマリジャンアタマネコエダミレエブレハシャムウォトエブレジュレミティシモトウチダツウィエチェネビスンビビューネケナハチェサイサラガガタワフカラワティチダビエバーデヒジャーオカブラダデパデラバダパダワビアレビスンビビューネケナサイサラガタトウカナカモシビエカモシビアホティトビアシパダリウグリエケナウォレホエガガタナビナサラクルガガタサラバデリサガネアパダワウカバーとワフィーでダフォケナマスプレーのサンドクロシー。カーラーイラムリー、ラカアルルトバデルヘジャーブ。アタルティーケチェイカサンミコマルネ、パパラバカブネ。ラカアルトバデルヘジャーブ。エパデナバーブダミズリディケン、エパデナバダレビスンビビヨネ、デケンサイズラガータオカラダ。エパデナバダ。ドコートケイフィーハルトレ、バハルサルシカ。ケイフィーハルトルリジャーブ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ウィザーズのようにできない。バターズのようにウォーベガガダー、ホガサラ、ハラミレベリー。で、パサウルトラとハリトウォーム、サイセベレガディダー。ファカーエムラティー、エンタリキー、ナスレム、ヤムルメリン、ユーシュラートコチェ、エビビアサー、チハジャススラクサーキエムミナ、アジャサーファーキー、カーエンタリキアンケ、デュエンタリキアンケ、タフォルコーカー。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكنهن كن اذا دخل البيت ولكنهن كن اذا دخل البيت قمنا لكن دي وي شكرا بيت لا تبر نواتلي سري بابي ببدي اقوم ويروري به نبر نواتلي سري دي بخير قمنا حين يدخلنا دي دي ودر شكرا بي نواتلي وخرج جال سري ببير ويسرسل شكرا يسرسل شسرر نواتلي كرا بروت بشري بسرر نواتلي و ق و ت و اتي عيشه انا و بيد بن عمر اتاكي كتزو باي هدرته و بيد بن عمر و يا مجاز في جوف السبيل و دو مكيموى السبيل بغرفه دا المزرفه بلا شهاردا هذي كاديكرا مزرفه منزلت مساره فقط السبيل بغرفه دو هذي كاديكرا مكيموى و ت و ما حجابه فرداس و قال هي في كبه في تركيا و تركي حماسه و لا يسال ايه فرداوى تركي فرداوى و ما بينها بينها غير ذلك و لو كنت بمشي و ميمشي بهذه كنا ايه فردنا و حماسه نفسنا بل سكنا حيلو و رايت عليها دير المغرب و بدل المغرب يجري ウラビーランウラ、ダンスラウンドでグレーワー、チェテベアパダ、ボタテラクリリカナ、アカミスミアウリズウカナ。ヤハリスラクラ、ベルクラ、ラビラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ、ベルクラ وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوف بن عمرو بن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال صفي من وراء الناس وانت راكبة فصفت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي الى جنب ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم شكوت كنا دربيش بن مريا ودين التوافي ودادا ويجي صفي من وراء الناس حالك كنا فاتر افتا توافتا حالك تماما كده وانت راكب وحالك تتوي كنا سوارايا وفي هذا المكان يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان باب الكلام في الطواف وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرنا سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبه بانسان ربط يده الى انسان بصيرا او بخيط او لكن مختصرا ان غيدو ضرب ولا دراودو فجاءت سوكه شيخه ذكر المرغوله في خبر ذكر بدراودو ابن عباس خبر کا تو سرمائی کے نبی اسلام تیرے دلو وہ تواف کو بھائی کہا باب نے تو یہ انسان تیرے دلو ربطا یدو ان انسان بے سیر وہ دخل لیو سیدی بر بر رمسرا چیتا پر تسمت اڑبا دا سیر تسمت اوے نشی سرمائی تسمہ اور بے حیثن یا پر مزی بنے اور بے حیثن غیر ذلك یا برشی بنے کنا اللہ سے سرمت اڑبا دا کنا چی سر حتوشی جی بیدا کنا گرگار بھی سرا رسی کنا پر سر حتوشی ہے لسے سرڑا فقطعوا من هذا السمك كذا فريق لنا بيني فلوسي بيني كسم مكانا كود بيده كنا فلوسي جون ساكنا شخطو كيري ياخذ ده فلوسي فلوسي جون سا وبري ما خرب بطاري ساكنا دارش كي كنا بعض الناس يلا كي يزن وقت كذا كبرا غير كذا زمان كذا زمان غير كذا كذا كبرا غير كذا غير كنا وكذا عادي فلوسي بس يبيعي نبي اسمه غزلا كذا كنا كود بيده ندا شخطو بتوافق ده جيزه ده شابك باب إذا رأى الطيران أو شيئا يكره في الطواف قطعه وفي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال إنسانة عقلية كنا تموشي كنا بيخو سكنا جورشي سرائی بھی کچھ سرائی بھی کن لان لگا تواف کو پتھر خدا بھی کار تواف گلو شاہ شیطان نے تیری بھی کہ چتا مر دوڑے خط سے جا پہاڑوں میں پیسے دے گٹی سوئی پیسے بولے پداشن مکیا اور اگلا تواف تے کن داو کو لان لا لا تو بل بیت اوریان ولا یحج مشرک کن حج نہ کو لان نہ سکتا تواف نہ کو وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن الشهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق بعثه في الحجه التي امرها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النهر في رهط يستاذن في الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان باب اذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاه او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع حيث قطع عليه فيبني ويذكر نحوه وقف في الطواف ودر ده كان ساري دي شو ودر ده شيء كشريكه دي هيدي مشريكه بيا عطاء يك كما يطوف شاك الطواف كله وقام الصلاه بالمن ودر ده ملت مرلو لا سوشي اكمات سيشو میرے خیال مجھے واپس کے لیے ملتے کہ میں چکرا سلو مڑے بے بیا اہیز دا روشا آزی بے دسائی کرے گی تاف اینی شریکہ کنا زکا کہا جائے مختل ہوئے سے جائے بہتوا سے مکمل نشی اور یہ سوان مکانی یاد زیدہ تیرے وال سو رسے واجے نہ کنا اوٹا مول شوئے نے اذا سلما یل جو الہی سے کچھ آ رہے ہیں چکرا سلو مڑے بھی میں بے اہیز طرح پس کیچ کیم نے کنا دائی بمسر شوہ دا فیبنی بے بلا کو ويذكر نوحان بن نبر وعبد الرحمن بن بكر شابس باب صاف النبي صلى الله عليه وسلم لصبوعه ركعتين وقال ناس من كان ابن عمر يصلي لكل صبوع ركعتين وقال اسماعيل بن أمية قلت للزهري ان عطاء يقول طواف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صبوع ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكرا بيبرا يعني طواف تبرا دوارا كتا بنا پلا کر دي دا نفل واجب دي وقال نافع قال ابن عمر يصلي لكل صبوع ركعتين ہر طواف سے پر ابھی دوارا قطع نہ پر کرنا وقال اسماعیل ابن امیہ コトレズリエンアタイアコロトリズルマクトバトミナカテータバーモザウリトレビシハタチアタファマイチェデゲタワフナパルザエデラカテータバフナカフィキリカパルミドコーカナエタワフナパクロシエファカルドチナアスナトアブザドアスナトリカビハタラドアタワフカラミトフェネレスムカツボルカットエラスナラカテインなぜなら、おちゃからにくり、まがばらかたなぷりくりになりすぎるしかない。なだべきとぜんしなだけ、だましきんだばらかたりぐらいかしゃ ば。 ابن عمر ما جاب السلام كلها شيء ايقونه رجل امرتي في المرتي قبل ان يطوف بين الصفا والمروه سعي امراكو او بيتلا بين توافقه سعي الوكريه بزور خلوالا شي جماع كرنا شي دفع ورن كنا حديث في تجراو كرو نبي اسم چرورو بيتلا بين اوچا كرا توافقه جنباد مقام مرسي دوارا کا تنافل وكر وطا بين الصفا والمروه私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 وفي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس قال كلم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف السبع وسعى بين الصفا والمروه ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه باب من صلى ركعه الطواف خارج من المسجد وصلى عمر خارج من الحرم يتوافى نقل باحتار خدا سوكي لمكان ابراهيم سجاوكوى قال لك زويلي بابا حتيم شوكوى私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن ابراهيم عن زينب عن ام سلمه قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن زكريا الغساني عن هشام عن عروه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكه واراد الخروج ولم تكن ام سلمه سافر بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه للصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون فتعالى ذلك ولم تصلي حتى خرجت ذا ولم تصلي اتوافنا بنوكل حتى كلا هو ترى ذكرت سبوته مكنا سبوته مو نبي سبوته دي بردا ومثل ما توافوا توافي داو كله نعاق نبلي كلا رسنا ادينا امير مذاب يا سبيت سوي سبونا بعد نبل مكرو دي ومن فرق سي لكو ومثل ما يلكو جو كلا هو دي كنا ولتا يبو كنا ازلا امو مليئي كنا چه اتواف نبل پداتم حق رلا شي كنا ولكن هناك اشياء اخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى في المسجد الاخرى私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。 ジダディズミナハルナバハードカナジェイズダカナフマクルトンディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディ バーモスコラバカテストアスファルトのマカモディカラハンドサンアダムカラハンドサンシャワーカラハンドサンアムアムロブのディナーレンカラサミアスリナハマリアフォルカリマンナビスランパスアビルバイティサバンモスコラハルトのマカミラカテネスマカラジラスパターカリカラザワジャラカリカナルフィラフォルトのファサナバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバー サーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサーズバーサマカディエルモザキル、アリカワイズ、エタクシェルスのバスタ。アランナプリノークル、ザカチハマワハマクワクワ。ハタエザータナティシャムス、チカラワムサロワタ、ダカムベトハチュフィユサルウン、アマディナウクル。 ファカラファイシャトカアドハタエザータナティサーズ、ウラティフラボティハスパラトカムユサルウナ。وفي كلا حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرا قال حدثنا مسلم بن عقبه عن نافع ان عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها وفي كلا حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عميده بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن الرقي قال رايت عبد الله بن الزبير يصوص بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورايت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشه حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها アブドラザベルト、ヨスリエカテンバザーレ、マジガーマザバディア、ダダッエタワフナプルカルラ。ウィチモタ、アイシュビビチネビアサメ、チェタムカランダワトラ、マガカンダガナ、マジガーマザバナプルビアカルラ。アウトルシュワダ、チアナビアサムホソシヤト、ナビアサメカチェタダガナプルポテシュウィ、メマジガーマザバディアカルフォケシビコビディアブディネクル。 باب المريض يصوص راكبا وبه قال حدثنا اسحاق بن الوسطي قال حدثنا خالد عن خالد بن الحذاء عن مكرمة عن ابن عباس ان رسول الله طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه قالت شكوت الى رسول الله اني اشتكي فقال توتي من وراء الناس وانت راكبه فتوت وراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرا بالسور وكتاب مسطور باب سكات الحاج وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي الاسود قال حدثنا ابو زمره سكات الحاج حجون تا يبور شل حجون فلك ولي زمزمي بيبون يا خلاص وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي الاسود قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استاذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سكايته فاذن له وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن خالد عن اكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السكايه فاستسكى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال アバスのゲストのトレーダー、ネベスのザムザメイベトベラガラダ、ザルカキアイダザムザ、ロンデキアイダ、オレバケイダファラリアルベテナ、アスハクルキズヨフォルベテナ、アーティベアファラダカロティーウフラ、ボカカルティーバーベルフラガラディカベ、シネビアーソフザネビタレアカレカラ、エサガ、キアイカナ、インザムバンチュワラ。やいべこパクラダバーのキャンディーがグリーガナ。トーンハムシンのキャンディーがズムザミディ。アムトーエベルズムザミディガナ。オバケダフォルンダピー。ザラサレビー。オザナカラガンビー。ダハルアレコハメアロスティガンビー。ダワチタワフォークカナ、ヘレナベル、サラレサーブリー。トラシカナベルシューメナコエカナ。エゲコラレタ。カナ。アラサレビーカナアラチー。なぜなら、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、 في خاي مريب دنيش خرابه نبي سميرولو ديگه زمزمتا عباس وقل زيتا بالفضلتا چه مد علاقه نا دتا يبكير نرورا عباس ابكير مكاشوه دو تا خود اکنا عرش نوز پر اگیدی پا دیکاروتی بونده کنا نبی سم تکیر نرورا چه آغا پوکی بودی رغه سپای بودی آوات رورا فقالا نبی سم یا فضیر دیل امی کا فاتر سم بسرہ من اندحا فقالا اس کنی نبی سم کنی چه اس کنی ایده گیدار شا سریا قال يا رسول الله انهم يجلو ايضا فيه دخل قدش لسينا قد ويكال شاد لسينا سرشكيوي شاسرشكيوي قال اسكي سريا ما كوصي اذا كان ارشا فشربا منه كان ايغن ايوشله عباس ابلا زموري عباس ابلا سكايا كان ايبه خلق تكالوتي روشله وخلق تبيرتوله ثم اتا زمزم اذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسكون خلق ايه بيكشيه ويعمل فيها وقتنا كنا محقات فشكو وقتنا كنا دعا سيكوري فقال اعملوا نبي سم ترغيب ركوي اعملوا كشابة محقات كيسا فإنكم على عمل صالحين تسبليك ان شاء الله جريسا كنا ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلتوا حتى أزاها الحبل على هذه كجير دا خبر لدي كي بطوز بن مدر غلباوشي عباس يقول يه بطوز بن غلباوشي كذا دوزنا يزب يختلوا ركيزوي حتى اذا الحبل على هذه فما بذكر ويوسف ده قرر ميكنا قد يجاب ده ذلك ما خلاص ده كنا وتيم به تقولا ما شاء الله عاتك يعني هو تزول رسول الله كو كانت ركوع ده دخل في كيار ده سنه تمي را ده كوي ها ميا بخلا ده بده ركوع كنا ده بتوس لا ده كانت دخل في نص لو كوري ده سبب سك ندير بير دي كنا هذه وجهنا زيدو كو ده كنا سك مو سك دالو كو توسي ده ركوع كنا ده سب توسي كاتيستا باب ما جاء في زمزم وقال رمضان فاخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال عن رسول مالك كان ابو ذر يحدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج صفي وانا بمكه فنزل جبرائيل فخرج صدري ثم عقله بماء زمزم ثم جاء ثم عقله بماء زمزم زمزم في ابو ذر يقول لهم مثل وكنا دينا بريم حكي فدينا شيرتا بحتاري بن نفسه تقول لك الجنات بترسيه اپرشن دے پر پرشتیر گیا دی کنا خوچی میزی بے زمزم پی بے میزی کنی پہ جناب سے کوسری باستا کنا مری محن چے کوسری بان دیگر سامیتے زمزمی تیا کنا پدا بنی میزی شامس ثم كان ابي تصب من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فاسرعها في صدري ثم ادبكه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا فقال جبريل لخادم السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل ومن قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي ان ابن عباس حدثه قال استحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف ايتام ثم كان يومئذ الا على بعيد قال سقيت من زمزم ابن عباس كم هو نبي سيدنا زمزم يبكنا وير مكدي فشربا وهو قائم على يبو وشو حال دوت داي بيلورو نبي السلام عاصم بي عاصم احول شي اكرما قسام كو ابن عباس مرياي داي كرما ما قال يوم الدين الا لبير مو بدر مگر پيش بولوا وهي بيلور ما كان پيش بولدا ابن عباس کی ویلوڑ دا کدائی چی کچھ آدھے کا پیڑ بنے ویلوڑ بھی کنا نبال خبرات صحیح تھا چی پیڑ بنے ویلوڑ بل خبرات صحیح تھا چی وہ ویلوڑ پیڑ یہ زمزہ میں بکنا پو ویلوڑی بنے چل نبی سم پو ویلوڑی بنے چلی دی کنا یہ زاغا پو ویلوڑی چل من زاغا سنات دی مصحاب دی کنا الہ بلا جائز دی صحیح خبر آداد ہے کہ لکا سرنگ نرے بچے پویلوڑی چھل مکرودی داگا زمزن والا مکرودی پویلوڑی ہے نبی اسم پویلوڑی چھلی دی سے عذر دے واجنا آج ایک آر وقتی بھی خیشت ہو کنا ایدے والا انتظام نہیں کہا اس کی انتظام نہیں کہا پڑتا دوتا بھی کنا بکیا کی ورگا ایتی یہ ورگا بکا چھا زمزن بھی بھی کنا چھنی را کیو نکنا آج ایک خیشت ہوئی کنا تون بھی کنا خاتی بھی کنا ایدوستی زوی دو چاری کبھی تنوس ہوئی یا بھی رکھ بھی ارشتو وجنا یاد ہے کہ ہاتھ دی وجنا ادی کوتی ویلوڑ دا پیلوڑی بندی چھلی دی کنا سکار کار ثواب نے زمنا میں کنا ہلا پیلوڑی بندی چھلی کنا حال کے مسئلہ جی کریو کنا چھ پیلوڑی چھلی کنا ثواب دا زمزم میں کنا إذا بيت جهد الشدة بدي رخوي كده كراب قوزي خلاص باب طواف الكعبة وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمر وعن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هاد فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى صنعاء فأقمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وفي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع إن ابن عمر دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لآمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدك عن البيت فلو أقمت فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالك فرق عبد الله ابن عبد الله فرمي عن نافع أن ابن عمر دخل ابنه ابن عمر خل بچیتا درنو تو بچائے فلا میں دو عبداللہ میں دو عرب سنگا دے کے بک لو چھے پلور دے اخفل پزیرم شدی کنی نکلو خواہ خواہ پر مطیب اندرس دولو یعنی کنو مرنہ ورک نسی آزیا سنگا میں دو عبداللہ ابن عبداللہ وزور فدار ایدس والی پر کیر شوا فقال انی لا عملو ان یکون عام بین ناس کتان فیسدو کان بیت دائی مرے تپلو عبد الله بن عمر صاحب بدأ زيادة تريد أن لا منو زر شاش خوة كي دارير كي شاش خوة بدأ حلق مشي جانج جور شي خبرنا سغلات راتها سندر شي فيا سدو كان بيته كدائي شي كي تو بيا دي بيتنانا مانو كو نسلو كي جانج جور شي فلو اكمتا كا شاش تام وي نوائي نمرتا ابي شاوا فقالا كد خرجا سم فخالا كفار القريش بينه وبين البيت دوست چی بیا چی باند سے بیرسوشی نبی سما باند سواو نبی سما تلاو بیا تلاو پریش کفار حیر رسول دپو بیتوا پسے بیا زنی حلول کرو فا این یحول بینی و بینہو افلو کما فلال اسلام کچر کنا حیر رسی پمیل دیمو شی پمیل دیکن بیتلا شی سو جنگ دو شی زبا آنا منا کلک چی نبی سم کری زنی حلول کرو بیا کزارو را فکر کالکم فی رسول حسنتن ثم قال لنا بعضي أشهدكم أني كذا وجبت معمرتي حجا ثم سأقوى كذا وشمو دحفل عمره سرقنا حجا فظلنا زمكرا يوم عمره كذا حج باو سرقا قال ثم كذما رول مكتا فتوافا لهما توافا واحدا دي عمره دي پرا حج دي پرا يو توافيو كرنا دوا دي پرا يو توافو كرنا ايو توافو ميجا شوئي كنا سداغا کارن میں دوگر سلویر توافی ندی کارن روحی آواز بے عمرے دے پر توافو کو بے سعیو کو بے ذو اللہ خلی بے توافو کو دن کو سنت توافو بے چکلا دید بریشی بے توافی زیارت کو چکلا کیر توافی تسکیری بے توافی ودا کو تو سلویر توافی نشون خو کارن دے پر دا رو دی چا عمرے توافو کو چا رکن دا دے عمرے آتوافی کو دن انا اغا لو کو چکل عمرے تو کو تو کو دنیا تا پشو کو انا بہ ہم چکری وکنا تو اف تواف واحد نیو تو اف کو لو علی تو دا دے عمرے تو اف کو کنا تو کو دم کرے پرش نام نا کنا چ سارا عمرے تو سارا نکلا دا دی جاتی ور مشتی سے بس چ کرن تی وی کنا اغا دے کنا دے عمرے تو اف نو کو عمرہ بے پریر دی عمرہ توافی نکو کنا توافی قدوم بے وکو چا سنتا جن آبادا بے کنا فاری کوری بندے بے پرمی توافی بے چکران سی بے کنا توافی داو کو کنا عمرہ بے کنا دہلتی عمرہ تپیر حج عمرہ پا حیشن دے خیر رسلہ کنا عمرہ تواف باچہ حج توافی قدوم بے وکو آخو جا حج توافی سنتا کنا حالا پا شروع شو میجو آتای فی قدوم منزل بلی پا توافی عمرہ شے دائی عمرہ منزل بلی کنا پا توافی قدوم شے می وی جاسے مسولی زال کا تحیۃ المسجد سنت تھا مسجد روڑے دی جکہ سلویر کا تو سنت آغا موقع سنت تھی تو اے سلویر دا کتے سنت موقع سنت یاتے کو تو کو دنیا تا پسو کو کنا آغا موقع سنت چا دا کہے تے کو دمو پرشے وشن تحیۃ المسجد アプリパゼミシュウフォルカナダナチェタヒトルマジェミアツミタウケオパシビアンアマカツナタアラプリナベプシュフォルカナアプリアタプシュフォルデバーティーオムリュウトワフォクロケナカヨタワフォルデラバタビチェダディケナアタフォクドミアオムリトワフォルコベダダフォルマザブダオカダセクリビカンチャドメレタセクリティフォディムプリシビベネディサメダセクリティベダジェドドシャバス ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلف ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنحر وحلف وراءه كذا طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطواف على وضوء وذكر حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حج مع أبي الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقذها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كان يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين يقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان وقد أخبرتني أمي إنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلم يمسه الركن حلوا فلما صغرنا هكا شمرا يكرا غنيا خلوا لك ذيك كما توحى أيوة باب وجود الصفا والمروة وجعل من شعائر الله وبه قال حدثنا ابن يمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله عروة دي عائشة خريدة چمو دي عائشة تريدنا پرسنا وقلنا دي آيات متلك خبار مكا اپا دي آيات مكريمة متلك إن الصفا والمروة من شعائر الله صفا مروة داد الله پاك دي دين دي علاماتنا علامات دي ومن حج البيت او يعتمر اجاب بطلب الحج كرو يا عمره كرا فلا جناح عليه ليس غنا قد بني اي تو فما چکار ولا گئی پر سپا مروا بندا چکار ولا گئی طواف کو گنا نشتا بني ادي مرا سخا کرنا بدا مطلب دا چے کا چرے چا طواف نو کرو بیا جے دو کنا زکا چے لا بلا کرے پک جواب دے کر کو گنا نشتا کنا کچرے سایہ او کرلا سو گنا نشتا پدگنے فوالله يجنحه من يبني والله كما على حدين جناحهم أن لا يتوفى بصفا والمرته لأنه لا يقول أنه لا يتوفى لأنه صفا مروت محتوفى لأنه هذا مفهوم آخر من يبني لأنه فكروك أشتو قناه نشتا لما أنت فارغ خلودا يا وجب خلودا كانت بأس ما قلت يا ابن أحيي بأس ما قلت يا ابن أحيي دير طويل يا ابن أخي يا ابن أختي ايه انا خريي يا ايه وريرا دير بعد اجتهاد دي وكنا بعد استنباط دي وكنا ياتنا شمانا كتا پريشو نيه وكنا بسو گنا رسا بني ورن سو گنا دا تواف وجب دا ان حالي لو كانت كما اول تحالي هي دا يات كدا سو وي لكن منا چه توتا وكنا لا كما اول تحالي لكسرنگ چه توتا ويلو كو بيبي الا قد ذاك يريد كده خلا جناحني ان لا يتوف بما ان لا يتوف ما نسو غنا في سري بده يتواف له كو بده بده غنا نشتا الا قد ذاك يريد وي وذا سني ذاك يريد كده كان شاو كو تاب غنا شاب بده وذا خبرات بها ادرهم مفهوم ده سر ملي ميدي كان في ذي بليا كنا كثير شاهد تواف النوق لو بيعقولنا سب بنيه كنا هو أرمني ميجي فداس كثير شاب بريشو بيعقولنا سب بنيه وجهنا هديك واجد أسوأ لا بد تاجير ذكر سكرها كلا جونا حري ودرس الأنصار داد أنصار موترك بيات النزيل دا أنصار فدي سفام روابا دبودواب تومي فسفام الأصافو مروابا للايلة واه دا دوا صليبي الياز بالله فأبيت الله خلنا بدا مني وكرلا فرو ديار مصحا کرلا فزو يتيجه كره ابرقت پرا فسفام مروابا نفشش بله اجار حسان دادوستا دا ابرقت پرا فسفام مروابا نفشش كره تسك داس بياه ونکو تيجه كشي هذا خالص يتكلاس قامر وش بيتكارنا جوله حجيرة بكل بعدا ورسي هذا لي زوج بكل بطوني ولا بكل إبادات كشري كوا كنا إذا باور المرابة بطوني بات شري شو أنصار بيتكلا حيث كل ده أنصار بلب بتو مناط نمدوا آبوا شبل شو بيجي بيجي بلب نقول سبامر وش تكيم بدو بلب بيجي بكل كنا لما أنصار سبامر وبن تواف نقول جدا دولة برديف ولا يذكر مش كل طاي إبادات كي جكلا إسلام رونو وذا حاتم فكيس حاتم شلا كنا كنا بيا دايات أنصار برسلا كتش نشتو كنا تكو سواف كي بيزا كنا لا جن حالي ما أيتوها بما كنا ورحمة غناغر رونو شدا كنا فرديخ دولي بيزي ورسمي كي كنا إسا كي سان نشتو غنا قدي بلي كنا تكو سي سپام برسل چکار ولا گوی سبب کو ترسیستا ذكا دا چکا یا تاجیر اختیار کردا ولكنهم في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يحلون لمناط الطاغية التي كانوا يعبدونها عند ما شاء الله ما شاء الله دي بكنا عبادت كلها دي مناط بوت التي كانوا يعبدونها عند المسجد ما شاء الله سنجا عبادت كلها فكان من أحلا بلوكم سايت تحرق وطلوا يتحرجوا دي بكنا فرستو دي كنا كفا سفام روات كزوتا وافوك كنا ذكا كدوتا خدا نيرا بطون دي فلما أصل متشكر إسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلا، كم يشهد أولي سبيمبر تنطلي، كنا، إيش تسمعي؟ قال يا رسول الله إن كنا تحرج عن جتوه في السواح متم، يشهد بذا غنا جلو، شاب سبيمبر بلقي مش توافقي، أولي، جالا تكتبي كجنس تغنا، سبيمبر توافقي سلا جنا ها. فانزل الله من الصفا والمروه من شعائر الله قال ايه قالت عائشه وقد استنى رسول الله لما طواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ابا بكر مع عبد الرحمن فقال ان هذا العلم ذلك تبع موسى ابو بكر بن عبد الرحمن خبرك في عائشه متخذ ايات ذات جماعه اخرى فقال ان هذا العلم كما بالكل علم داخل نقطه داخل راجل حليكنا ما كنت سمعته ما كنت سمعته مدان وردرا هو مخبلة رضليوا ولكا سمعت رجال من آلائمه ما رضليوا أنا بل شام رضلبا نبي دي آلائمنا يذكر الناس أن ناسا إلا من ذكرت عيسى ممن كان يهلو على مناط قال يطوفون كل بسفار مرتين مورين سلينا دانهم سلينا يذكرون اذيك العالمون يجب شخالك وآخرت ما تعيشون في جانسار دي شخراء كعبادت في زمانات فرقوا آغنا خالك بيوي كيف توقفوا كل بسفار مروابون دي جانسار دي لواء تعيشون ذكر كري دي بیاہات کا چلا تو بیت اللہ میں تواف ذکر کو وطو خبر بیت اللہ تیک کورا پاس دیو ذکر رولو اور سپا مروہ بیت تواف کی لکر ذکر مخش پر جارے تیر پر دیمونہ تواف کی دلو اور کورا پاس تیر پر بیت اللہ تواف ذکر رولو ایدی ذکر ستاو دی سپی مروہ ذکر نوک شے اور کورا پاک شے بکان یار صلی اللہ کونہ تو فی سپا مرمتے اذا حلقت تجيه في مال مثل فسبمر بلا تواف كردو فقرا باس کو اس دیگر ذکر نستا چیر گناہ نہیں الا تک اندر تواف میں بیٹھے فلم اس کو صفا فلا علينا من حرج あなたはサパーマティー、パミミミスカラハイグナビーセス、パマロタワキ、グナビーセナ。あやとけなじゅなは、ミサグナ。なぜかというと、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見 つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけ たのは、私はそれを見つけたジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダイエットは、ジャズのダ ثم تخرج ان يطوف بهما في الاسلام من اجل ان الله امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ان شاء الله فهل نريد نعم استغراق وتستغرق